الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم آخر الثمرات أن تعلم أن من براهين بطلان ربوبية ما عبد من دون الله حاجته، فكل محتاج فلا يصلح أن يكون ربا. ما يا شيخ حمد؟ كل محتاج، خذها مني قاعدة، كل محتاج فلا يصلح أن يكون ربا ولا إلها مع الله عز وجل. ولذلك استدل الله عز وجل على بطلان إلهية غيره بحاجته، كما قال للنصارى الذين يعبدون عيسى، قال: ما المسيح ابن مريم وأمه، إيش؟ قال الله عز وجل: يا ما المسيح، أيوة نعم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. طيب كيف يستدل على بطلان إلهيته؟ كان يأكلان الطعام، واللي يأكل الطعام لحاجة ما أصلح لك يا ربا، كذا ولا لا؟ فاستدل الله على بطلان إلهيتهم بحاجتهم. فإذا بما أن من مقتضيات الربوبية عدم الحاجة، فلا يجوز أبدا أن يتصور عقلك أن الله عز وجل محتاجا لشيء. إذ متى ما قام في قلبك استشعار أن الله محتاج، فقد أبطلت ضمنا ربوبيته وألوهيته، وهذا هو ظن السوء الذي يوجب لك الكفر والردة والعياذ بالله، أنك تبطل بمجرد هذا الاستشعار، تبطل إلهية الله وربوبية الله عز وجل في قلبك. وانظر إلى قول الله عز وجل في آخر سورة ياسين، قال: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، أي يطلبون من هذه الآلهة أن تنصرهم، لا يستطيعون نصرهم وهم، أي من يعبد لهم، أي لتلك الأصنام، جند محضرون، أي هي المحتاجة لحمايتهم أصلا. فاستدل الله على بطلان إلهية هذه الأصنام بأنكم لو لم تكونوا حولها كالجنود لجاء أهل الإيمان وكسروا، كما جاء إبراهيم وكسر الأصنام لما ذهب جنودها عنها. فإذا هي المحتاجة لكم حقيقة في حمايتها ونصرتها، والله لو وقع ذباب أو بعوض على جبهة صنم لما استطاع أن يبعده عن جبهته، بل هو محتاج لمن يبعده عنه، فكيف تعبدونها وهي محتاجة؟ أين عقولكم؟ أفلا تتدبرون؟ تأملوها تحتاج. الذي يصلح أن يكون ربا هو الذي لا يحتاج، وهو الله عز وجل. الذي يصلح أن يكون إلها هو الذي لا يحتاج، وهو الله تبارك وتعالى. ويقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إذن استدل على بطلان إلهيتهم بعدم الخلق، فكل من لا يخلق لا يصلح أن يكون ربا. طيب وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، إذن استدل بضعفهم وحاجتهم إلى من يستنقذ ذلك من الذباب، لأنهم لا يستطيعون لوحدهم أن يستنقذوه من الذباب. فإذا استدل على بطلان إلهيتهم بعدم خلقهم وبضعفهم وحاجتهم لغيرهم. هذا منهج قرآني عظيم. ولذلك يا أخي الكريم، متى ما أثبتت أن الله هو الغني الغنى المطلق الذاتي، فقد قام في قلبك الإيمان بماذا؟ بأنه المستحق أن يكون رباً، وأنه المستحق أن يكون إلها لا شريك له تبارك وتعالى. هذا كله يندرج، وأشار له الإمام الطحاوي إشارة واسعة في متن في قوله: وهو مستغن عن العرش وما دونه.